بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن كتاب الأشربة في الموطأ من كتاب الحدود. نعم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلا. شرب الطلا. الطلا سيأتي العصير المطبوخ. نعم. قال: فزعم أنه شرب الطلا، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما. معنى هذا أنه ما شرب الطلا، لأن الطلا سيأتي في آخر الباب، الطلا اللي عند أنه مو بمسكر، لكن الرجل يزعم أنه طلا وصار مو بطلا. لكن أهم شيء في الحديث ما هو؟ أهم شيء في الحديث الفرق بين أهل المدينة وأهل العراق. أهل العراق لهم مذهب مشهور والحمد لله أنه اندثر، يقولون اللي ما يجلد لين يسكر، إذا ما سكر ما يجلد. والصواب لا، أن علة الجلد هي الشرب وليس السكر، لأن بعض المتمرسين في الشراب ما يسكر، يمكن يشرب خمر يمكن ما يسكر. علة الجلد هي شرب المسكر، بين قوسين شرب المسكر وليس السكر، سواء سكر أو ما سكر، مدام أنه شرب المسكر يجلد. شرب المسكر وليس العلة هي السكر نفسه. ولذلك عمر قال: أنا سأسأل عن اللي شربه، فإن كان يسكر جلدته، ما قال فإن كان سكر، فإن كان الشراب يسكر جلدته، وجلد عمر الحد تام. هذا أهم شيء، أن العلة هي شرب المسكر، ولذلك ما أسكر كثيرا فقليل حرام. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. في الخمر وفي الحد، هذا يقولون الله أعلم أن عمر ما غير في الحد، لكن زاد سياسة، ولذلك إذا رجع الناس إلى قلة اللي يشربون يرجع أصل الحد 40. في وقت النبوة الحد 40 جلد، هذا من حيث الكمية. ومن حيث الكيفية بعد، كان في وقت النبوة لأن الناس حديثين عهد بالخمر وبالتحريم، كانوا يجلدونه بالثياب وبالنعال وبيديهم، يعني جلد ردع، مو يعني حتى بالصوت وكذا. يقول: كنا نجلده بأيدينا وبالنعال وبالثياب. 40 ليه؟ لأنه لا زالوا يمرنون وكذا. ثم بعد ذلك في وقت النبوة، وقت أبي بكر، ما كان فيه اختلاط بالأمم الثانية والعاجم وهذا، فكان يشربون قليل، والردع في 40 كافي، كافي وزيادة. لما جاء في وقت عمر واختلط الناس بالعجم وفتحت الأمصار وراحوا العراق وراحوا للشام وراحوا لمصر، فكثروا اللي يشربون، وصارت 40 ما تردعهم، صارت 40 ما تؤدي مقصود الله عز وجل في الردع. فعمر فقيه، عمر ما يغير شيء، وعلى كل حال لو سن عمر سنته شرعية. فعمر جمع الصحابة، وفي هذا أن الاجتهاد الجماعي إنه أكثر عصمة من الاجتهاد الفردي، خاصة فيما يخص الأمة، إن لو اجتمع أهل الحق 2، 3، 4، 10 أهل الحل والعقد، يكون إن شاء الله توفيق الله لهم أكثر. وعمر كان يحب المشاورة، جمعهم وقال لهم، يعني أقول له قصة طويلة، المهم أنه قال لهم: الحد نبغى نزيده ردع، مو بنغير حد الله، نبي نخلي حد الله 40 ونحط عليها مثلها ولا أكثر ولا أقل، وإذا انتفى المقصود منها يرجع الأصل إلى أصله، فما رأيكم؟ فقال علي رضي الله عنه: إن في الغالب مبدع، إذا شرب يسكر، وإذا سكر هذا، وبعد بعض يسكرون لا مو بيهدي، لكن هذا في الغالب، وإذا هذا افترى. وحد المفتري القذف كم؟ 80، اجعله 80. فجعل عمر 80، جعل عمر 80. هذه سياسة عمرية، وغير الكيفية بعد، صارت بالصوت وصار فيه ردع، فصار يردع به. فيكون هذا حسب قوة الإسلام مضاعفة، وحسب كثرة اللي يشربون وقلتهم، المقصود الردع. نعم. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. نعم، الله عز وجل يقول فإذا أحصنا فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. هذه قاعدة أن العبيد عليهم نصف مع الأحرار. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. الله عز وجل عفو يحب العفو، كما في حديث عائشة في دعاء ليلة القدر اللهم أنك عفو تحب العفو، هو عفو ويحب العفو إلا الحدود، إذا بلغت السلطان فإن الله يحب أن تمضى، يحب أن تمضى، لأن الله عز وجل مو يؤدب عباده، وهذا ما يردعهم الفرد وينظف الفرد والمجتمع مثل الحدود، مطهرة للفرد ومطهرة للمجتمع. والله عز وجل حكم القسط، بل قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذا مقصود الحد، تطهير الفرد وتطهير المجتمع. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر ولم يسكر فقد وجب عليه الحد. هذا واضح، كل من شرب شراب مسكر سكر أو لم يسكر فعليه الحد. نعم. باب ما ينهى أن ينبذ فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال، فقيل لي نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. هذا يا إخوان من باب سد الذرائع، ولذلك هذه حجة لأهل المدينة على سد الذرائع، وإن ما يقوم ديننا إلا بسد الذريع، الدباء القرع، القرع هذا اليقطين المشهور، كانوا يجوفون من جوا ويحطون فيه ماء وتمر ويشربون إناء يعني، بس إنه يصير له طعم معين ويصير يعني جيد، لكن فيه مشكلة إنه يسرع فيه الإسكار، الدبة هذا فيه مشكلة إنه الماء مع التمر إذا كان في الدبة يتغير بسرعة خصائص الكيميائية ويدب فيه الإسكار، والمشكلة إنه مو بقربة تنتفخ وتنتبه لها دبة، فقد تظن عصير وتشربه وإذا هو مسكر. والله عز وجل يقول لا تقربوا حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام حكمة الشريعة العادلة مو بيقول لك طب في المسبح ولا تغرق، يقول لك لا تقرب، خلاص الدب هذا ما دام يدب فيه الإسكار وليس له علامة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انتبهوا في القرب، لأن القربة تنتفخ وتعرف أن هذا تغيرت. كذلك المزفت، المزفت جرة مطلية بالزفت، والمقير مطلية بالقار هو نفسه، والحنتم الجرار الخضر، والنقير جذع نخلة يجوفونه ويحطون فيه ماء وتمر ويشربون، كلها يجمعها شيء واحد إنه ما يبين فيها علامات الإسكار ويسرع فيها الإسكار، لها أمرين، فلذلك اتركوها كلها، هذا من باب سد الذريع. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك يعني عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. نعم. باب ما يكره أن ينبذ جميعا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. كذلك هذا ننتبه يا إخوان، هذا عندنا، هذا موجود عندنا، يعني إذا أنت بتحط تمر مع الماء، في بعض الإخوان وبعض البلدان يشربونه في رمضان وفي غيره يحطون ماء مع التمر أو تمر مع الماء يحلي زي العصير، لا تحط رطب وبسر، البسر هو البلح الملون، البلح اللي لون بس ما بدأ فيه الإتمار لون بس هذا بسر، فإذا بدأ فيه التمر فهو رطب، فلا تحط بلح مع رطب، نفس علة الدبة، لأن إذا كان بلح زهو فضيخ يفضخونه مع الرطب الاثنين هذه تسبب تفاعل كيميائي تسريع الإسكار، والتمر مع الزبيب في إناء واحد تسبب تفاعل كيميائي يسرع في الإسكار، ولا تقربوا حدود الله، خلاص لا تحط التمر والزبيب سوء، انبذ زبيب الحالة ولا تمر الحالة، رطب الحالة ولا بسر الحالة، حتى لا يدب الإسكار وأنت ما دريت، خلاص هذا كله من باب سد الذريع. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. الزهو البسر، هو البسر الملون كما قال حتى تزهو. نعم. قال مالك هو الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أنه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وبلدهم بلد تمر وبلد زبيب وبلد رطب، هم أعلم الناس بالسنة هذه، ومالك يحكي فيها الآن اتفاق المدينة. نعم. باب تحريم الخمر. قال وحدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن جزئيات فيعطيهم القاعدة، وهذا اللي قلته قبل شوي في الدرس، أفضل شيء في التعليم القاعدة، لأن القاعدة خلاص ما عاد تنسى، الجزئيات ما تتناهى. سألوا عن البتع، البتع وشو؟ عسل، عسل لكن يسووه لطريقة كيميائية بحيث يكون مسكر، يعرفونها أهل الخمر. سألوه عن الغبيرة اللي بعدها، سألوه عن المزر، يسوونه بالذرة في اليمن، يسوونه بالشعير والبتع والمزر والغبيرة هذه كلها، فذكر القاعدة كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، خلاص هذا الكل من صيغة العموم. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن أسلم ما الغبيراء فقال هي الأسكركة. الأسكركة، الأسكركة يعني اسمها كذا أعجمي، شراب يصنع من الأرز أو من الذرة ويسكر، القاعدة واضحة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذا أعوذ بالله أخطر شيء، والله أعوذ بالله، هذا أخطر شيء بالشرطين هذه، مات وما تاب، أما لو تاب تاب الله عليه، لكن مات هو يشرب الخمر وما تاب منها، هو تحت المشيئة قطعا، عقيدتنا أنه ما يخلد في النار موحد، لكن فيه وعيد إن شاء الله ينفذه وإن شاء أن يعفو، أنه يحرم منها في الجنة، يحرم من خمر الجنة إذا مات ولم يتب، ومثل الحرير والذهب وهذا نعوذ بالله. لذلك هذا والله وعيد شديد، والله عز وجل يفعل ما يشاء، إن أراد أن يعفو وإن أراد أن يأخذ بوعيده. نعم. صلى الله عليه. باب جامع تحريم الخمر. جامع تحريم الخمر، هنا فيه ذكر يقول معلومة عجيبة، يقول بهامش الأصل ذكر محمد بن وضاح عن سحنون عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال لم يعلم أهل أفريقيا بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز، يعني يمكن قبائل من البربر أو قبائل من الناس، شوف أن الجهل قد يوجد في الأشياء السمعية، في قبائل في أفريقيا، وأفريقيا كانت في عرفهم من برقة اللي في ليبيا، يعني من حدود مصر الغربية إلى هذا كل أفريقيا، ويقصدون أفريقيا شمال أفريقيا، يعني ما يقصدون هذيك ما يعرفون، فيقول ما عرفوا بتحريم الخمر وناس كثيرين في أفريقيا حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز، هذا يقول ابن وضاح والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ قال لا. فساره رجل إلى جنبه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ فقال أمرت أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما. نعم، اللي حرم شربها حرم بيعها، لا تباع ولا تشترى، بل إن سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة كان عندهم عنب وقالوا إن هذا ما يصلح إلا عصير وإنه يأخذونه خمر، فعقر 4000 شجرة عنب في مزرعته خوفا أن تستخدم خمر، من تعظيم الله في قلوبهم، يعني عقر 4000 شجرة عنب، لأن قالوا هاي ترى في الغالب ما يأكلون الناس، تروح مصانع خمر ولا تروح عصير، فالشاهد أن الإنسان يبتعد عن حدود ما حرم الله عز وجل، وإذا حرم الله شيء حرم ثمنه. أما بالنسبة لمذهب الكوفة والحمد لله أن اندثر، يفرقون في الخمر، يقولون أما العنب فهذه سواء أسكر أو ما أسكر، فهذا يعني من شرب عصير عنب مسكر عليه الحد، يعني على قاعدتنا. قالوا وغير العنب لا، ما نجلده حتى يسكر، هذه مذهب الكوفة، وهذا مذهب باطل والحمد لله أن اندثر، ولذلك ما نطيل فيه. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، قال فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. شوف أيضا تعظيم الله عز وجل في قلب أبي طلحة، مع أنه قد يستفيد من المهراس أو يستفيد من الجرة، المهراس اللي هو مثل يد النجر أو شيء يضربه، لكن قد يستفيد من الجرار هذه، بس قال مدام أنها جرار فخارية تشبعت بالخمر ما عاد نبغاها كلها فكسرها، وهذا فيه شدة المباينة، مع أنهم يشربونها ومتعودين عليها، لكن لما نزل التحريم مبادرة ومباينة تامة، كسرها، كسر الجرار كله. وهذا الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثاني، هذا الحديث يرد على الكوفة، الكوفة يقولون عصير العنب لحكم والباقي لحكم. قال أنس والله لقد نزل تحريم الخمر ونحن في الحجاز ما نعرف العنب، ما نعرف إلا فضيخ التمر والبسر وكذا، ما نعرف عصير العنب، والخمر نزل على أهل الحجاز قبل ما تفتح العراق، لكن سبحان الله جاءهم فتنة والحمد لله راحت. فإذا كل شراب أسكر هو حرام، من عنب ولا من غيره، والحكم واحد في العنب وفي غيره، ليس كما قال الكوفة في التفريق. نعم. الحديث الأخير أو قبل الأخير، صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبره عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر اشربوا هذا العسل، قالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر، قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله، فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. مراد عبادة والصحابة نصحه، هم مالين بالمعروف ناهين عن المنكر لكن بالحكمة ويعرفون الأمور، مراد عبادة قربتهم من الحد، وبعد أن هذا مسكر بس مدام أحللت لهم الطلاء أو أفتيتهم بشربه اقتربوا من الحد، فقال عمر كلا والله، يعني إن سد الذرائع قد يترك لمصلحة راجحة، الآن فيه ذريعة أنه ممكن الطلاء هذا يسكر، لكن هم الآن اشتكوا مصلحة راجحة، الشام غوطة نازل، خاصة أهل الشام اللي هم أهل دمشق وغيرها، والمكان المنخفض يكون وبي، يعني هواء ثقيل وفيه وبا، يعني مو بمريح، ولذلك قال عمر رضي الله عنه بيت في ركبة خير من 10 أبيات في الشام، ركبة هذه اللي جنب مكة هواه يختلف عن هواء الشام بالنسبة، فقالوا أهل الشام احنا أهل المنطقة والهواء ثقيل ويجيب لنا أمراض، وسبحان الله وجدنا هذا الشراب يصلحنا، يأخذون ماء وتمر أو ماء وعنب ويطبخون يطبخون يطبخون لين يتبخر منه الثلثين ويبقى الثلث، ويقولون هذا يوافق أجسامنا في دفع وباء الأرض وثقل الأرض ونجد فيه صحة وعافية، هو ما يسكر، لكن سبحان الله دلهم الله على هذا الشيء، يطبخونه لين يروح الثلثين ويبقى الثلث، ولذلك عمر يوم دخل يده فيه يطبخ يطبخ يطبخ صار يتمطط، فدخلت يدك يتمطط، فقال هذا يشبه طلاء الإبل اللي هو القطران اللي يطلون بالله، هذا الطلاء وسموه الطلاء، فقالوا نعطيك تشرب يا أبن أمي وشيء ما يسكر بس جرب وتدري أنه محتاج له، ونحن نعرف تحريم الخمر واستقرت الأمور، ولكن فيه مصلحة راجحة أغلب من الذريعة المتوقعة. واضح القاعدة؟ يعني لماذا نسد الذرائع؟ خوفا من مفسدة. طيب الآن عندنا مصلحة راجح تغلب المفسدة المتوقعة، إنهم ممكن يتجرؤون على الحرام، لكن فيه مصلحة راجحة تدافع المفسدة المتوقعة. فلما رأى عمر حاجتهم وأنه في مرض وفيه وباء وهذا يصلحهم ودواء ولو بخمر، بعد والخمر حرمت، قال اشربوه. فقال له عبادة أحللتها والله، يعني قربتهم من الحدود. فقال والله إني لا أحل ما حرم الله عليهم ولا أحرم ما أحل الله لهم، لكن هذا اجتهاد. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله بن عمر إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان. نعم. كم الكتاب الأشربة. أهل العراق يقولون عندنا نخل في البصرة وفي الكوفة وعندنا عنب وعندنا ثمار كثيرة، إنتاج كثير، مو كله يؤكل، وفيه أهل ذمة وفيه مجوس، فلماذا لا يكون جزء من الإنتاج السنوي نبيع على مصانع الخمر للمجوس والنصارى واليهود اللي حولنا تكسب فيهم؟ هذا استفتاءهم، يعني هم ما يقولون إن نبغى نشربها ولا نبيعها على المسلمين، ولا هم يعرفون، لكن يقولون المهراس صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء أو هكذا اللي قال اكسرها. المهم كيف استفتاء أهل العراق؟ يقولون الإنتاج السنوي من التمر والعنب في العراق كثير، مو بكله يؤكل، فهل نستفيد من فائض الإنتاج إنه يباع على مصانع الخمور لليهود والنصارى والمجوس ولا لا؟ يعني وش رأيكم؟ فقال عمر عبد الله بن عمر أشهد الله وملائكته ومن سمعني من الجن والإنس أني لا أحلكم ولا أمركم لا تبيعونها ولا تشترونها ولا تعصرونها ولا تشربونها ولا تسقونها، بل حرم في الخمر عشرة، حتى ساقيها اللي يسقيهم ملعون، لعن فيها عشرة حتى ساقيها، فإنها رجس من عمل الشيطان. الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.